فضيلة الشيخ، هل مشروعية التحميد والتكبير لمن عجز عن تعلم الفاتحة يقاس عليه مشروعية التحميد والتكبير لمن عجز عن تعلم التشهد؟ وجزاكم الله خيرا. هذا أمر توقيفي الحقيقة، لا أحفظ فيه يعني نص أو أصل، قد يقيس من يقيس، لكن أمور العبادات توقيفية، ومن يعرف الأصول ويعرف أن جوانب التعبديات صعب فيها القياس. السبب وجود الفرق، فإن التسبيح والتحميد والتكبير ناب في ركن القيام عن القرآن، والقرآن لا شك أنه لا يسوى بالتشهد. هناك فرق بين القرآن وبين التشهد، فالتشهد يسوغ في أن تقطع أجزاء، يعني يسوغ أن تقول له تعلمه أشياء من التشهد، بدل من يعلم التسبيح والتحميد للتشهد ممكن أن يحفظ بعض الألفاظ من التشهد. فالأمر ليس كالفاتحة، لأن تحفيظه للفاتحة سيخطئ في آيات، والخطأ في آيات ليس كالخطأ في ذكر الفاتحة في ذكر التشهد. فالأمر في هذا من يعرف طرق الأصول قياس يصعب عنده مثل هذا. إذا كان هناك أحد من علماء ذكر هذا شيء فيه اجتهاد، لكن الأمر فيه ضيق فيما يظهر لي والله تعالى. بارك الله فيك. يعني التشهد أن يقول التحيات وأن يذكر الشهادتين وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم على عباد الله الصالحين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خمسة الأمور اتفقت عليها أكثر الروايات الواردة في التشهد. فهو لو جينا نقول له سبح واحمد وكبر، نقول له قل التحيات لله. التحيات لله سبحان الله، من يجي يقول سبحان الله إيش الفرق بينه وبين قوله التحيات لله؟ فيقول التحيات لله. ممكن أن يقول نقول له قل أشهد أن لا إله، إذا عجز عن كل شيء نقول له قل أشهد أن لا إله والله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، أشهد أن محمد رسول الله كما في الرواية الثانية في حالة الشهود. فالأمر ليس من كل وجه، لكن في الفاتحة ما تستطيع أنك يعني لو تأتي تحفظه ويكون حفظه ضعيفا ربما أخطأ في الآية، والخطأ في الآية ليس كالخطأ في الذكر كما لا يخفى، فافترق القياس من هذا الوجه، ولذلك لا أستطيع أن أفتي أو أقول بهذا القياس. الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.